السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سئل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي الناس أفضل، الذي لا تراوده الشهوات أم الشخص الذي تراوده الشهوات ويجاهد نفسه لتركها في سبيل الله؟ فذكر ابن القيم هنا في كتابه الفوائد فقال: قد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة، أيهما أفضل، رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجيبا عن هذه المسألة فقال: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل هو من الذين قال الله عز وجل فيهم: الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.